صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كانت الزوجة تتهاون في الصلاة فهل تخرج من بيت زوجها في وقت العدة؟ إذا كانت تهاون في الصلاة هذه من الفواحش، تخرج لئلا تؤثر على بقية بناته والنساء التي في البيت. نعم.